والنهي لازم لهذا النفي. إذا كانت القضية أصلا منفية فلا بد أيها الإخوة أن يقع شرعا النهي عن اصطناع الأسباب واتخاذ الوسائل التي يكره بها الخلق على غير ما يعتقدون، على غير ما يعتقدون، لا إكراه في الدين. وعلل سبحانه وتعالى لهذا القول ولهذا الحكم بقوله قد تبين الرشد من الغي، بمعنى أنه إذا وضحت القضية واستبان الأمر ولاح وبين الصبح لذي عينين فلا ينبغي أن يكون هناك ثم إكراه، القضية واضحة، هذا هو الحق وهذا هو الباطل، وإذن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وحساب الإنسان على هذا الاختيار أيها الإخوة يكون يوم الدينونة، يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة. هذا المعنى أيها الإخوة مقرر وممهد له في كتاب الله في عشرات المواضع وعشراتها، في مواضع كثيرة جدا، وهو أصل من أصول هذه الشريعة المهيمنة الجامعة، الحرية. الحرية أن يدرك الناس أحرارا وما يعتقدون وما يختارون، وقول حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ليس أكثر من ذلك. نعم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، لو كانت المسألة بالإكراه لاختصر الله سبحانه وتعالى علينا الطريق أولا وبداءة وجعل الناس كلهم مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، يستطيع الله، فلماذا يجشم نبيه الكريم ويجشم هذه الأمة المرحومة إعنات أنفسهم وإعنات الناس أيها الإخوة، وتكثير سواد المنافقين الذين يتظاهرون بغير ما يسرون وبغير ما يبطنون؟ لا يمكن أن يكون هذا مقصدا من مقاصد الشارع الحكيم. ولذلك هذا أصل من أصول الدين، وبعيد جدا، أبعد النجعة من ادعى النسخ أيها الإخوة لهذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وإذا رجحنا أن الآية أيها الإخوة نافية، بمعنى أنها إذا كانت نافية فهي مخبرة، فلا نسخ في الأخبار، لا نسخ في الأخبار، لأن هذه قضية أيها الإخوة مقررة كما هي من الضرورات، لا إكراه. يمكن أن تكره الإنسان على أن ينطق بما لا يعتقد، لكن هل يمكن أن تكره قلبه على أن يؤمن بما هو به كافر؟ مستحيل. لذلك لا إكراه في الدين، الإكراه غير متصور في العقائد، الإكراه غير متصور في العقائد، متصور في الإقرارات في الأقوال، أن تكرهه على أن يقر بما لا يعتقد ممكن، نعم، إذا شهرت عليه سيفا كما قال أبو العلاء المعري، قال يوما تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا فقلنا نعم، تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا فقلنا نعم، تحت وهج أيها الإخوة وحر السيف، نعم الناس يمكن، وكما قال سيدنا عمر وذكرنا هذا في خطبة قريبة، ليس الرجل على نفسه بأمين إذا هو أكره، ممكن أن يتكلم بما لا يعتقد بما لا يدين. فالنسخ بعيد جدا، وأبعد النجعة من ادعى النسخ في هذه الآية كالإمام الجليل ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، انتصارا لمذهبه الذي هو مذهب سائر الفقهاء وعمومهم في قتل المرتد. لماذا؟ ابن حزم كان ذكيا بلا شك، وهو من أذكياء البشر، ليس من أذكياء المسلمين، هو رجل عالمي إلى الآن له شهر عالمية في الفكر رحمة الله عليه، وهو جماعة وموسوعة، موسوعة علمية وأدبية وفكرية، ذكاؤه دله على أن حكم قتل المرتد المشهور والمقرر عند أكثر علماء الشرع الحنيف يتناقض مع هذه الآية لا إكراه في الدين. وما تعلل وتمعذر به أكثر علمائنا وساداتنا من قولهم لا إكراه ابتداء لكن الإكراه يكون دواما، كلام ساقط لا معنى له، كلام فارغ. ألا تقول لا إكراه في الدين لا ابتداء ولا دواما؟ معنى لا إكراه ابتداء يقولون لا نكرهه ليدخل في الإسلام، يستطيع أن يبقى على يهوديته، على نصرانيته، على مجوسيته، على كفره، على وثنيته، لكنه إن دخل الإسلام فبعد ذلك أيها الإخوة لا محيدة عن أن يبقى دائما على هذا الإسلام، فإن هو كع وركس وتراجع قتل. يستتاب لا يستتاب؟ أقوال كثيرة، عشرات الأقوال في مسألة الاستتابة، هل يستتاب هل لا يستتاب، كم مرة يستتاب، أقوال بالعشرات، مما يدل على أنها مسائل اجتهادية ليست فيها نصوص قاطعة، ليست فيها نصوص قاطعة. بعضهم قال لا يستتاب يقتل مباشرة، بعضهم قال يستتاب مرة، بعضهم قال يستتاب 3 أيام، بعضهم قال يستتاب 1000 مرة، بعضهم قال يستتاب أبدا بمعنى لا يقتل. أقوال كثيرة جدا ليست قطعية وليس فيها نص قاطع. ابن حزم تنبه أيها الإخوة إلى هذه الإشكالية، وكيف تخلص وانفصل من هذا الإشكال؟ ادعى أن الآية منسوخة، غير صحيح. لو كانت هذه الآية منسوخة فيجب أن يقال إذن وأن يصار إلى القول بنسخ عشرات الآيات التي هي في معنى هذه الآية. هذا أصل من أصول الدين، ترك الناس أحرارا وما يدينون أيها الإخوة، نعم، ابتداء وانتهاء. مسألة الابتداء والدوام كما قلت كلام ساقط لا دليل عليه ولا أثار من علم عليه، استحسنها بعض المعاصرين وشنشن بها ودندن بها، والعوام يهمهمون مستحسنين. الله أكبر، شيء عظيم عظيم، ماذا كلام فارغ لا وزن له، لا وزن له. ويشبه للأسف مسألة، تشبه مسألة الاعتقاد وقضيته بما ورد في إيه؟ في المثل العامي التافه أيها الإخوة، قال لك الخروج من الحمام ليس إيه؟ مثل دخولي، أو دخول ليس إيه؟ مثل إيه الخروج من... كلام فارغ، حمام إيه؟ هذا الدين، هذا اعتقاد، مصائر بشر، عقول وموازنات ومحكمات، حمام يشبه الدين بالحمام، إذا دخل أذن خروجه مسألة تختلف، كلام فارغ هذا. طيب أيها الإخوة، وإذا عدنا بعد ذلك القرآن الكريم ذاته نجد أنه قد عرض بالذكر، الله سبحانه وتعالى جل في مجده عرض بالذكر في 14 آية لمسألة الخروج والارتداد والكفر بعد الإيمان، بعنوان الارتداد مرة، وبعنوان الكفر بعد الإيمان مرات، وبعنوان الكفر بعد الإسلام مرة، مرة واحدة الارتداد أكثر من مرة، نعم أنا عانيت بها الجنس. المهم وفي كل هذه المواضع لم يلوح القرآن العظيم إلا بعقوبة أخروية، بل صرح بها، لكنه لم يلوح بأي عقوبة دنيوية أبدا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان لم يقل اقتلوه، قال فقد ضل سواء السبيل. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، ولم يذكر أنهم يقتلون أو يستتابون عنوة. وحتى معنى الاستتابة هذا معنى غريب، أنا في نفسي شيء كثير من أن يستتاب المرء، أنا أفهم أن المرء يتوب، وهذا ما ذكره القرآن الكريم، لأن التوبة عمل القلب، عمل القلب، يتوب يراجع نفسه. أما أن يستتاب بمعنى تحت حر السيف، فإلجاء إلى النفاق وإلجاء إلى الكذب. لابد أن نعيد النظر في مفهوم الاستتابة الذي لم يرد بتة في القرآن الكريم. كل ما في القرآن الكريم التوبة والرجوع، يراجع من عند نفسه ويتوب إلى الله فتقبل، ونحن لنا ظاهر توبته، نحن لم نؤمر أن ننقب ولا أن نفتش عن صدور وقلوب العباد، لنا الظاهر، نعم نقبل ظاهر التوبة، لكن بعد ذلك سوف ترون المتعنتين لم يقبلوا حتى ظاهر التوبة، ليتم لهم اغتيال وقتل أيها الإخوة وإعنات عشرات العلماء والمفكرين والفقهاء والصلحاء من هذه الأمة باسم الزندقة، أنهم زنادقة، تهمة أيها الإخوة وصم بها أكثر من إمام وأكثر من سيد وسند جليل وكبير، وبعضهم قتل بها ظلما. طبعا لم يستتب ولم تقبل توبته لأنه زنديق، قال والزنديق لا تقبل توبته، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ وغير صحيح، وليس عليه أيضا أي دليل شرعي معتبر. تقبل توبة كل من تاب، كل من تاب واستعلم بالإسلام أهل وسهلا نقبل توبته، من الذي يحول، من الذي يمنع بينه وبين التوبة؟ السياسة، الكرسي، سيف السلطان أيها الإخوة، الجلاوزة، نعم باسم أنه لا تقبل توبة الزنادقة، يعني المنافقين، الزنديق هو المنافق الذي يسر غير ما يبطن، والمنافقون القرآن صرح بأن توبتهم تقبل إن عادوا وتابوا وأصلحوا، الله صرح في سورة النساء بأن توبتهم تقبل، ما المشكلة؟ ثم وجدنا القرآن العظيم يقول وبالعبارة الواضحة أيها الإخوة والأخوات، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وفي أكثر من أثر عن الصحابة والتابعين أي ماتوا على ذلك، معنى زيادتهم في الكفر أنهم ماتوا على ذلك ولم يعودوا إلى معاقل الإيمان وحماه، بماذا توعدهم الله؟ قال سبحانه وتعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقوله تبارك وتعالى: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يدل على أنهم لا يقتلون، وإلا كيف يؤمن يستعلم بالإيمان ثم يستعلم بالكفر ويترك وستكون له فرصة أن يعود الإيمان مرة أخرى؟ ثم آمنوا ثم كفروا، واضح جدا أنه لا يقتل. قضية أصعب أيها الإخوة وأوضح أيضا في مثل هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا الذين كفروا سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة. هذا هو، إذن يترك هذا الكافر الذي ارتد على عقبه وعلى أدباره بعد أن تبين له الهدى، يترك حتى يموت الميتة الطبيعية، حتى يأتيه قضاء عاجل من رب العزة أو آجل. قال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا هو، يترك. أصعب من ذلك قضية المنافقين، والتي يتملص منها كثير من العلماء والفقهاء، وهي قضية أيها الإخوة نصوصها يوشك أن تكون نصوصا في محل النزاع. بعضنا سيقول: لا، هؤلاء منافقون. لا نتحدث عن المنافق الذي أظهر الإيمان والإسلام، أو أظهر الإسلام أيها الإخوة وأبطن الكفر والجحود، علمه الرسول أو لم يعلم به ولم يطلع عليه، لا نتحدث عن هؤلاء. نتحدث عن المنافقين الذين شهد الله عليهم بالكفر والردة، والذين ظهر كفرهم وردتهم وهم أحياء أيام الرسول، وحكم عليهم الله بذلك، وليس ببينة شاهدان أو ثلاثة أو أربعة، لا، وإنما الله والنبي كان يعلمهم. الوحيد الذي رأيته تصدى أيضا لهذه الإشكالية وأطال النفس جدا، صفحات تلو صفحات تلو صفحات، لأنه مشكلة حقيقية، أيضا هو ابن حزم، فقد كان جريئا رحمة الله تعالى عليه، كان جريئا جدا، والقضية مشكلة حقا. المنافقون حكم القرآن بردته كثيرين منهم أيها الإخوة وبكفرهم الظاهر في أكثر من موضع، لكن ماذا رتب على ذلك من عقوبة؟ قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج. هم تخلفوا عن نصرة النبي وظلوا قاعدين، آية التوبة في العسرة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. عزل سياسي، عزل، لستم من الجماعة، لستم من جماعة المؤمنين، سنعزلكم. هذا هو إيه؟ عقابكم، هذه هي عقوبتكم، أن تعزلوا كالبعير أو كالبعران المعبدة الجرباء. أقول: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن حكم وسجل عليهم القرآن بالكفر. ابن حزم كيف يتخلص من هذه الورطة؟ هؤلاء كفار مرتدون، والنبي يعلمهم ويعلم المتخلفين منهم. ابن حزم في صفحات طويلة حاول رحمة الله تعالى عليه، وفي نظري لم ينجح، حاول أن يثبت أن النبي لم يعلم هؤلاء. يعني قسم المنافقين إلى قسمين: قسم لم يعلمهم النبي فهم مستورون، الله يعلمهم. صحيح، الصحيح أن النبي لم يعلم كل المنافقين، بل علم منهم طائفة يسيرة، هذا صحيح، وإذا لا حجة في أمثال هؤلاء، لأنه أيضا لم يؤمر أن ينقب عن قلوب العباد، نحن لنا الظاهر كما قال الشافعي: والله يتولى من عباده السرائر. وقسم آخر أيها الإخوة علمهم النبي، ولكن بسط لهم القرآن العذر بالتوبة التي أظهروها، والنبي كان لابد أن يقبلها غير عالم، أهم صادقون فيها أو كاذبون؟ هذا غير صحيح، هنا لم يفلح ابن حزم. لو أفلح مسعى لأمكن أن ينفصل عن هذه الشبهة القوية جدا، لكنه لم يفلح. لماذا؟ لأن هؤلاء أيها الإخوة لم يحك لهم القرآن توبة. ثم أين حكى القرآن توبة؟ نعم، حكى توبة بعضهم، ولكن هؤلاء لم يحك توبتهم، توبة هؤلاء الخالفين القاعدين. أين حكى القرآن توبة رأس النفاق لعنة الله تعالى عليه، الذي عاش ومات كافرا وقد كفر وسجل القرآن عليه كفره واضحا بلا مرية وبلا مثنوية؟ حين قال لعائن الله عليه تترى لعنة بعد أخرى، حين قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يعني نفسه وهو الأذل بلا شك، ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني من تعلمون صلوات الله عليه وآله والعياذ بالله. هذا كفر ما بعده كفر، أن يوصم رسول رب العالمين بأنه نقط والعياذ بالله، كفر صريح يا أخي. ولذلك استأذن الصحابة الرسول في ضرب عنق هذا المنافق أي الكافر، والنبي اعتذر بقوله ماذا؟ أتودون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ولو كان هذا حدا من حدود الله أيكع رسول الله عن تطبيقه؟ لو كان قتل المرتد حدا أيكع رسول الله عن تطبيقه؟ مستحيل، لزوال السماوات والأرض أهون على رسول الله من أن يكع عن تطبيق وإنفاذ حد من حدود الله، وهو القائل لو أن فلانة سرقت لقطعت يدها، مستحيل. الحدود لا شفاعة فيها ولا تخفيض، وخاصة هذه الحدود التي تتعلق بالمصلحة العامة وتسمى حقوق الله تبارك وتعالى بخلاف القصاص. لذلك جعله السادة الحنفية قسما بحياله، قالوا الحدود والقصاص، القصاص غير الحدود، واختلف فيها طبعا في عدة أو في عدد هذه الحدود. المهم أيها الإخوة، ولذلك حين ارتد عبد الله بن سعد، أعني ابن أبي صرح، وكان من كتاب الوحي، بعض الناس يظن أن من كتب الوحي صار معصوما، لماذا يا أخي؟ ما الذي يعصمه؟ سواء كتبه أو حفظه أو صلى به، ليس معصوما، قد يرتد والخواتم بيد الله. هذا كان كاتبا من كتاب الوحي وارتد وجعل يشنع النبي، فأهرق النبي دمه لأنه جعل يكذب على رسول الله والعياذ بالله لعنة الله تعالى عليه قبل أن يعاود. ثم عاود رحمه الله، أمره إلى الله، عاود وصار وايا على مصر. المهم قضية طويلة، فجاء عثمان بن عفان وشفع فيه، فقبل النبي شفاعته. وهل في الحدود شفاعة؟ لو كان هذا حدا شرعيا ليس في الحدود شفاعة لمن كان عالما ودرسا للفقه الإسلامي أيها الإخوة، ليس في الحدود شفاعة. والنبي قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغ السلطان من حد وجب، ما في تنازل، ما في شفاعة في الحدود، وليس هناك أيضا تخفيض للحدود، الحد حد لأنه عقوبة مقدرة مقررة من الشارع سبحانه وتعالى. والنبي قبل فيه، لماذا؟ لأنه ليس حدا، إذن قتل هذا المرتد ليس حدا، إذن النبي لم يقتل المرتدين أيها الأخوة. قد يقول قائل كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهل هذا من أصحابه؟ فيما يبدو وهذا صحبة لغوية يصحبه على دغل، على صدق، على إخلاص، لمسألة أخرى، ليس كالصحبة الإصطلاحية التي مهدوا لها في المقررات العلمية. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أصحابي 12 منافقا لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، من أصحابي قال، وفي صحيح مسلم هذا، من أصحابي 12 منافقا لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الله عز وجل بهم أعلم وبهم أدرى، ولكن من قرأ التاريخ ونقر ونبش ربما يلوح له من هؤلاء، من هم الذين جنوا على الإسلام أعظم جناية، من الذين بدلوا شرائع الإسلام، من الذين قتلوا أولياء الله، من الذين قلبوا الإسلام ظهرا لبطن ولبسوه لبس الفو مقلوبا كما قال الإمام علي، ابحثوا عنهم، اقرأوا التاريخ بدقة وستعرفون. قال لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلا تغرنكم كلمة أنه كان من أصحابه، فلعنة الله على رأس النفاق. أيها الإخوة، النبي لم يقتله، بالعكس، وتطيبا لقلب ابنه صلى عليه ونهاه عمر عن ذلك، تطيبا لقلب ابنه، ابنه نفسه تقدم يا رسول الله يطلب الإذن بقتل أبيه، أنه علم أنه مرتد والنبي لم يقتل. أيها الإخوة، الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما أن رجلا أعرابيا أتى النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام، لفظ البخاري في 3 مواضع على الأقل على ما أذكر من صحيحه، على الإسلام، البيعة على الإسلام ليست على أي شيء آخر، على الإسلام، وبايعه على الإسلام. ثم وعك بالمدينة، اجتوى المدينة، لم يناسبه هواؤها أيها الإخوة وجوها مناخها، اجتواها وعك، فجاء النبي وقال له يا رسول الله يا محمد أقلني بيعتي، خلاص أريد أن أخرج من الإسلام، بايعتك عربي، عربي شام ليس منافقا، أنا أعطيتك البيعة على هذا الإسلام وأنا لا أريد، أريد أن أخرج من هذا الدين، لا أريد، لا أريد لا هذا الإسلام ولا هذه المدينة. وجزم العلامة الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، صاحب المشارق وصاحب الشفاء، جزم القاضي عياض على ما نقل ابن حجر والنووي رضوان الله عنهم أجمعين بأنه إنما بايع الإسلام، وهذا نص الحديث، وإنما استقال النبي ماذا؟ بيعة الإسلام، يعني يريد أن يرتد والنبي يعرض عنه، يريد أن تكفر، النبي يحب له الخير وهو لا يريد، وهكذا ثلاث مرار، ثلاث مرار حتى خلى بينه النبي وبين ما يريد، اذهب في 60 داهية ماذا نعمل لك يعني. وذهب الرجل، ذهب مرتدا، لم يقتل ولم تضرب عنقه ولم يستتب، تحب أن ترتد مع السلامة. وجاء الرجل يستأذن، بمعنى أنه حين خرج من الإسلام لم يخرج على الجماعة، لم يحمل سيفه وينضوي أيها الإخوة إلى جماعة أخرى تحارب المسلمين. عليكم أن تستحضروا هذا السياق التاريخي المهم والمهم جدا. في وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الدين تشاد أركانه ويرفع مناره ويؤيد شعاره أيها الإخوة، وكان الدين محروبا ومكروبا وكان مكثورا، كان المسلمون هم الأقلين عددا أيها الإخوة، كان مكثورا، ولذلك قل أن خرج خارج على هذا الدين إلا والتحق بماذا؟ بمعسكر المقاتلين لهذا الدين. لذلك النبي وضح بشكل واضح في الحديث الذي أخرجه الجماعة جميعا من حديث ابن مسعود قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال إلا بإحدى ثلاث، وذكر في آخرها أي ثالثتها ثالث هذه الخصال، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. تمحل علماؤنا على عادة بعضهم وقالوا المفارق للجماعة وصف كاشف، لأن كل من ترك الدين فارق الجماعة، غير صحيح. هذا ترك الدين ولم يفارق الجماعة، بمعنى أنه لم يخرج عليها ولم ينضم إلى لم ينضوي إلى جماعة أخرى ولم يحاربها، ولذلك لم يبح النبي دمه وتركه، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين، بمعنى أنه خرج من الإسلام ولم يخرج على جماعة المسلمين، لم يحاربهم، لم يشهر عليهم السيف. لذلك نحن نؤكد أن قوله عليه الصلاة والسلام التارك الدين المفارق للجماعة وصف منشئ لا وصف كاشف، على ما يقول النحاة والبلاغيون، وصف منشئ لا وصف كاشف. فإذا لا يحل دم من خرج على الدين أيها الإخوة إلا بهذا الوصف المركب، أن يرتد عن الإسلام هذا وحده لا يبيح قتله، لأن الكفر وحده ليس مبيحا لدم الإنسان. ولذلك استثنى السادة الحنفية، استثنى السادة الحنفية المرأة من عموم الحديث، قالوا المرتدة لا تقتل. لماذا؟ لأن المرتدة لا يتصور منها الحرب، بمعنى أنها إذا ارتدت لا تنحاز إلى ماذا؟ إلى معسكر آخر يقاتل ويتأتى منها القتال، لأنها لا تقاتل أصلا. وهذا فهم سديد جدا، رحمة الله على سادتنا الأحناف الذين غمزوا ولا يزالون بالزندقة والإنحلال والكفر أيضا، لأن لهم عقولا يفهمون بها شرع الله، ليسوا مكودنين أيها الإخوة، ليسوا حروفيين، ليسوا أغمارا مأفوني الرأي، لهم عقول ولهم رأي أيها الإخوة عميق في فهم شرع الله. على كل حال نعود، فاستثنوا المرأة لهذا المعنى. فهذا الوصف المركب نعم يمكن أن يقتل به الإنسان، وليس بالخروج وحده من الدين وتغيير الملة، المنافقون فعلوا هذا. عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله عليه حين خرج وكفر وارتد، لو أنه حمل السيف واصطنع ميليشيات تحارب الدولة لقاتله النبي، كما قاتل أبو بكر الصديق ومعه أصحاب رسول الله المرتدين الذين ارتد بعضهم عن الدين وبعضهم لم يرتد عن الدين وإنما امتنع من أداء الزكاة، لكن للأسف حملوا السيف على الدولة وهددوها، فكان لابد أن يقاتلوا لهذا المعنى، لا لأجل أنهم بدلوا دينهم فقط، لو بدلوا وظلوا وادعين كما قلنا في 60 داهية في 60 بائقة أيها الإخوة لا يعنينا من أمرهم شيء. هذا هو الدين، هذا هو مبدأ الحرية الذي قرره هذا الإسلام العظيم. على كل حال استيفاء الأدلة ومناقشة وجهات النظر في هذه المسألة أمر يطول جدا جدا، وأنا عازم بإذن الله تبارك وتعالى على أن أخصص درس غد السبت لبحث هذه المسألة من شتى جوانبها وشعوبها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما أحب أن أكمل به خطبة المقام اليوم أيها الإخوة، هو التنبيه إلى أمر ذي بال وخطر، وهو أن هذه المسألة إن لم يعد فيها النظر، وأفتح الآن مزدوجين كما يقال لأسجل حقيقة، بعض الناس يقول ولم يعاد النظر، بعض الناس خاصة العوام الأغمر، هذه مشكلة يا أخي، حين يتكلم الرويبضات والتفاهم في شأن إيه؟ في شأن عظيم، في شأن الدين، وهو لم يقرأ في حياته 10 صفحات لا في الحديث ولا في الفقه، ويتكلم لما تفتحون أيها العلماء أيها المش عارف في هذه الأوقات بالذات. أنا سأقول لك نعم، نفتح هذه الملفات محرجين، تحدث أشياء تحرجنا وتضطرنا أن نعيد النظر من أسف، لأن عقلنا جامد، عقلنا ساكن استاتيكي تقليدي، يرضى بكل شيء أدلي إليه به، بكل شيء ورثه من السابقين أيها الإخوة، يرضى بكل شيء، ليس عندنا هذه القدرة النقدية، قدرة المحاكمة، قدرة المراجعة، قدرة غرس علامات الاستفهام، قدرة التشكك، أبدا، عقل جامد. فإن لم نحرج فلا نبحث أي موضوع، كل موضوع يبقى على ما هو عليه، وهذه طبيعة الجامدين، ونحن جامدون، هذه الأمة جامدة، هذه طبيعة الساكنين الوادعين أيها الإخوة. نعم، لذلك يستروي هؤلاء إلى دعاوى الإجماع، من أنكر حد الردة هو كما هو كما يفهم هؤلاء فهو كافر. ونعود إلى مسألة التكفير أيضا، والحمد لله ليس هناك دولة تحكم بهذا الشرع. نعم، لأن لو كان هناك دولة تحكم بشرع هؤلاء كما أو بالشرع كما يفهم هؤلاء طبعا لاقتيد أمثالنا إلى المشانخ من غير تردد أيها الإخوة، طبعا لا تقرب إلى الله بدمائنا مباشرة للأسف، من رحمة الله، من رحمة الله، يبدو أن هذه الأمة غير مستعهلة إلى الآن بمستواها العقلي ومستواها النظري أن تكون أمة أستاذة كما تدعي، أمة شاهدة على العالمين، لا، لابد أن تراجع النظر في أشياء كثيرة حتى تستأهل نصر الله واستخلاف الله الحقيقي، وأن تكون أمة قاعدة ورائدة، تكون حصنا للحريات وحما وملاذا للحقوق ورحمة للعباد، لا نقمة ولا عذاب أيها الإخوة. المهم يقول لما نعم هناك إحراجات بلا شك، قال لي أحد إخواني بارك الله فيه، نحن الآن محرجون حقا، سنسأل هكذا، سيقال لنا أفغاني مسلم ارتد إلى النصرانية، كفر صبع عن دين الله، نسأل الله له الهداية ولأمثاله، وإلا فقد سعى في هلاك نفسه أبديا، ما علينا. يقول أفغاني صار إلى دينهم، أنتم تفتون بقتله، ولكن واحدة منا بروتستانتية كاثوليكية أيا كانت تصير مسلمة، تطالبون لها بكل الحقوق حتى حق الحجاب، حتى الكوزمتك يعني الشكليات والرتوش، من حقها أن تتحجب وحرام أن تمنعوها ولا يجوز، وأين حقوق الإنسان؟ أنتم تكيلون، سيقولون لنا وقالوا هذا، بمعايير مزدوجة، أين الحريات؟ حريات لكم فقط ولمن كان على دينكم، ولا حريات الآخرين؟ أجب عن هذا السؤال، من الصعب جدا أن تجيب عنه، ما المستحيل؟ أنا أقول لك كل ما ستأتي به تخاريف أوهام يضحك بها العوام لدينا، دائما إذا أردت أن تجيب عن شبهة فدائما توهم وتخيل أن الذي يناظرك ليس الموافق بل المخالف، المعاند، من هو على غير دينك وعلى غير اعتقادك، حينئذ لو أمكنك إيه أن تقنعه، طبعا ليس بالضرورة أيها الإخوة، ليس ضروري لصحة الحقائق وحياتها أن تقنع كل من جادل، لكن المنصف من المجادلين الذي يحب أن يعرف الحقائق في إطار قواعد عامة، أنت تدعي أن هذا الدين جاء للحريات وجاء للحقوق، أين الحرية هنا؟ أين حقوق الإنسان هنا؟ كيف ستجيب؟ لكن حين تقول له نعم له أن يرتد، وكما قلنا في 60 داهية ما عندناش مشكلة، ولكن ليس له أن يهدد أمن المجتمع المسلم، ليس له أن يكون محاربا، ولذلك البخاري ومسلم، لكن مع علمي أن تسمية أبواب مسلم ليست لمسلم، مسلم لم يسمي أبواب كتابه، فانتبهوا يقع في هذا الخطأ كثير من الباحثين، وإنما الذي فعل ذلك الإمام النووي قدس الله سره، على كل حال هذا تبويب النووي وتبويب البخاري من لدنه، البخاري ومسلم كلاهما حين أورد حديث الذين ارتدوا من عكل، قبيلة عكل سمى حديث العلانيين، لأن الصحيح أنهم كانوا من قبيلتين من عكل وحرينة، المهم أوردوه تحت باب حكم المحاربين المرتدين، مرتد جمع على الردة ماذا؟ الحرابة، هؤلاء الذين قضى النبي بقتلهم، قتلهم وعمر بقتلهم وسمر أعينهم، لأنهم فعلوا هذا برعاة الإبل، قتلوهم وسمروا أعينهم أيها الإخوة جزاء وفاقا، هذا قصاص عادل، ليس فقط لأنهم ارتدوا عن الإسلام، ارتدوا وأتوا بهذه الجرائم، جرائم الحرابة، فهذا هو الجزاء العادل، والعلماء قد تنبهوا إلى هذا الملحظ أيها الإخوة. دعوى الإجماع أنه يكون خرق الإجماع، من أنكر حد رده خرق الإجماع. إجماع ماذا؟ هذا الإجماع يدعى في كل شيء، ولا إجماع، لا إله إلا الله. وصدق أحمد، يعني قال من أكذب الناس من حكى الإجماع، في كل شيء إجماع إجماع إجماع. قال ما يدري لعل الناس اختلفوا. كيف تعرف أن الأمة أجمعت؟ لكن هو إجماع طائفي، إجماع مذهبي، إجماع طائفة. أقول لك أجمع المسلمون، أجمع طائفتك، أجمع أهل مذهبه، أهل مذهبك، ولم يجمع كل المسلمين. كيف يحكى الإجماع وسفيان الثوري خالف في مسألة الردة؟ سفيان يقول المرتد لا يقتل، سفيان الثوري. الآن سنفهم لماذا يقول لا يقتل، وهو إمام جليل، الإمام الخامس أو السادس في الإسلام. إبراهيم النخعي أستاذ الأساتذة، أستاذ أبي حنيفة، قال لا يقتل المرتد، لا يقتل. أين الإجماع إذن مع قول مخالفة عمر بن الخطاب؟ كان له رأي مشابه أيها الإخوة. عمر بن عبد العزيز كان له رأي مشابه. روى عبد الرزاق في المصنف أن جماعة من النصارى أسلموا ثم حاروا إلى دينهم، عادوا إلى النصرانية، فكتب ميمون بن مهران بشأنهم إلى عمر بن عبد العزيز، قال دعهم واضرب عليهم الجزية، رجع الجزية وخليهم، ما قالش يقتلهم. وهو الأمير، أمير المؤمنين. لماذا؟ لم يكن فقيها، هو فقيه، جد فقيه. عمر بن الخطاب فيما روى بإسناد صحيح ابن حزم في المحلى، والبيهقي في الكبرى، في السنن الكبرى، والإمام عبد الرزاق أيضا في المصنف، ثلاثتهم بإسناد صحيح أن أنسا عاد من تستر، وكان فيها أجناد المسلمين، عاد من تستر فلقي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عنهم أجمعين، فسأله عمر ما فعل الستة الرهط أو الستة النفر من بكر بن وائل الذين ارتدوا، كفروا من بكر، من قبيلة بكر، بكريون، وارتدوا. فقال يا أمير المؤمنين ما فعلوا؟ قوم أسلموا ثم ارتدوا، أو قوم من أيما المسلمين ارتدوا، قتلوا. قال قتلناهم في المعركة هناك، نحن قتلناهم يعني. فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال أنس وهل سبيلهم إلا القتل؟ أنس ميخذ الحروف كذا، ارتدوا يقتلوا، النبي قال من بدل دينه فاقتلوه. فقال نعم. وفي رواية أعرب عمر أنه يود أن لو أخذهم بالسلم أيها الإخوة ولم يقتلهم، ولو وزن ذلك أو عدل ذلك بما على الأرض من صفراء وبيضاء، يود ذلك. قال قال كنت أنا أعرض عليهم الإسلام وأطعمهم، فإن أبوا أودعتهم السجن، ما قالش أقتلهم. غريب، كيف يقول عمر هذا وهذا الإسناد صحيح عن عمر؟ كيف يقول إبراهيم النخعي، سفيان الثوري، عمر بن عبد العزيز؟ ما القضية إذن؟ سنرى ما هي القضية. وكيف لا يقتل النبي المرتدين أيها الإخوة؟ كيف يترك المرتدين يعيثون ويعيشون أحرارا في حياته والقرآن سجل عليهم الردة؟ كيف يفعل هذا؟ يبدو أن الصحيح أن الردة ليست حدا، إنما هي عقوبة مفوضة أو مفوض أمرها إلى الإمام، إلى القاضي أو الخليفة بحسب تقديره الوضع. إن رأى هذا المرتد جمع إلى خروجه من الإسلام، خروجه على الجماعة ويريد أن يضطرب حبل الأمن أيها الإخوة، وهو مهدد تهديدا أمنيا وعسكريا لجماعة المسلمين ودولة وسلطة الموحدين، طبعا مثل هذا خائن، خيانة عظمى، وللإمام أن يحكم بقتله إن شاء بحسب تقدير الإمام. إذن مسألة مفوضة، ليست مسألة حدية قولا واحدا. بمثل هذا الاجتهاد يمكن أن تنتظم جميع النصوص بحمد الله، وجميع الآراء في نظام واحد وتآلف أيها الإخوة، يوحد بينها ولا يفرق بين كل النصوص بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن يقال، والله تبارك وتعالى أعلم. المهم ما وددت أن أختم به خطبة اليوم أيها الإخوة هو التنبيه إلى أن مسألة الإصرار على حد الردة مع مثل هذا الجمود الذي تعانيه هذه الأمة ومنذ قرون، لا أقول من قرن ومن قرنين، للأسف تعاني أمتنا من جمود رهيب جدا جدا، أكثر ما استطارت أيها الإخوة نيران وشرر نيران التكفير وإلغاء الآخر والحكم عليه بالخروج والمروق في القرن الثامن الهجري، وهو قرن بوغ علمي شرعي كما يظهر، لكن الوضع كان فيه في منتهى السوء. قبل ذلك كان أيضا هذا موجودا على تفاوت، وبعده وإلى يومنا وفي اليوم أشد، طبعا في يوم الناس هذا أشد بكثير. اليوم يكاد المسلمون يكفر بعضهم بعضا، كل يكفر كلا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهذا من الجهالة ومن الغباوة ومن عدم فقه وفهم هذا الدين أيها الإخوة. سألت مرة أحد هؤلاء المتعنتين، قلت له المبتدع بأي بدعة تريد، بدعة الاعتزال، بدعة الإرجاء، بدعة الخروج، أي بدعة، هل هذا فاسق أو عدل؟ قال فاسق يا أخي، مبتدع هذا، هو عندهم كافر أحيانا. قلت أقل ما يقال فيه عندك أنه فاسق. قال نعم. قلت كيف يخرج عنه البخاري ومسلم؟ فبهت الذي جهل. قلت في البخاري ومسلم من رجالاتهم مئات مئون ومئون من رجال الشيعة ومن رجال الخوارج ومن رجال المعتزلة ومن رجال المرجئة ومن النواصب أعداء أهل البيت. هو لم يفهم هذا. تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء أمثال البخاري ومسلم كان عندهم من التفسح ومن التسامح ومن التقييد العلمي الجيد للأمور أكثر منا بكثير. اليوم لا يكاد يتسع الذهن الواحد منا إلى أن يأخذ عن أخيه وأن يتحمل عنه العلم والرواية. والآن ليس هناك تحمل ولا رواية طبعا، المهم هذا هيك تكسير الكلام. إذا كان مخالفا له في المذهب، يعني شيعي وسني، شيعي وإباضي، إباضي وسني إلى آخر، لا مستحيل. أصلا هذا إذا نجا من تكفيري يكون الأمر جيدا جدا. جهل، المسألة تحتاج إلى تفصيل طبعا أكثر من هذا بكثير. المهم أيها الإخوة، لابد أن نذكر أنه بتهمة المروق والخروج والزندقة والكفر وانحلال الربقة قتل وهجر وروع وأخيف وسجن عشرات وعشرات وعشرات من الصلحاء والعباد والأئمة والعلماء. فالله المستعان وإليه المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء فظيع. أنا اليوم ذكرت أبا حنيفة، ذكرت أبا حنيفة. هناك كتاب لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 90 و200، اسمه كتاب السنة. اقرأوا فيه الصفحات الطويلة في الكلام على أبي حنيفة. فهو في الكتاب أبو جيفة، وهو كافر، وهو زنديق، ومات جهميا، سيكبه الله على وجهه في نار جهنم، وعبادة عظيمة إلى الله وقرب إليه. بغض أبي حنيفة وأصحابه، هذا في كتاب السنة، هذه السنة، انتبهوا. واستقضاء أتباع أبي حنيفة، يعني جعلهم في القضاء، أعظم من فتنة المسيح الدجال. ماذا أقول لكم؟ والله صفحات، والكتاب مطبوع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أبو حنيفة يخالفهم. جعفر الصادق الإمام الجليل، تعرفون الإمام السادس من أئمة أهل البيت، ابن رسول الله، أستاذ الأساتذة، أستاذ أبي حنيفة وأستاذ مالك. جعفر الصادق عند بعض العلماء المحدثين لا يروى عنه وليس أهلا أن يروى عنه، مجروح. طبعا، لأنه هذا ابن رسول الله. كان بعضهم يجرح بتهمة التشيع. والآن ستقول لي وماذا في هذا؟ نعم، شيعة هؤلاء زنادقة. من هو الشيعي؟ انتبه، اقرأ، حقق المسائل علميا. تعاريف أيها الإخوة، قال الشيعي من يحب عليا ويقدمه في الأصحاب. ماذا تريد إذن؟ أن نؤخره حتى نكون ما شاء الله على المنهج الحميد؟ يجب أن نؤخر الإمام عليا عليه السلام والرضوان والرحمة إلى آخر وفي آخر درج الصحابة حتى يرضوا. شيء عجيب. مع أن الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية من أئمة أهل السنة، والإمام النسائي وغيرهم وغيرهم وغيرهم، قطعوا كما نقل حافظ بن حجر في الفتح ونقل غيره أنه ما من صحابي له من الفضائل من حيث العدد والصحة عن رسول الله ما للإمام علي. فضائل ثابتة. النسائي ألف فيها مجلدا كاملا، مجلد كبير اسمه خصائص أمير المؤمنين علي. يكذب الرسول إذن؟ يكفيكم من هذه الخصائص ما رواه مسلم في صحيحه، هذا عهد من رسول الله، قال إلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لا يجب في الحقيقة أن نحبه قليلا جدا وأن لا نقدمه على أحد حتى نكون من الناجين من أهل السنة. أي سنة هذه؟ أي كلام على محمد وعلى سنة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، الذي استوصانا أيها الإخوة بأهل بيته خيرا وأن نتقي الله فيهم، والذي روى عنه زيد بن أرقم وهو من شيعة علي. زيد بن أرقم كان يفضل عليا على غيره، كفر هذا؟ أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، عمار بن ياسر، المقداد، الأسود، سلمان الفارسي، أبو ذر، من أذكر لكم، أبو الطفيل، عامر بن واثلة، كثيرون كانوا يقدمونه. هؤلاء شيعة نشطب عليهم. العجيب ستدهشون حين تقرؤون أن أبو الطفيل، لأنه هذا صحابي مغمور بعضهم الآن لأول مرة يسمع به، أبو الطفيل عامر بن واثلة، قالوا هذا يعني بعضهم قال لا يروى عنه وبعضهم قال لا بأس أن يروى عنه، وهو صحابي لأنه يحب ويفضله، فصار يعني ها مظن أن يروى ومظن أن لا يروى عنه. ما هذا؟ وهذا صحابي يا أخي، ليس تابعيا، هذا صحابي، هذا صحابي. أكثر من ذلك أيها الإخوة، بهذه التهم، مصعد إمام جليل من أمة التابعين اسمه مصعد المعرقب. لماذا سمي المعرقب؟ يعني من قطع عرقوبه، لأن الحجاج يقول العلماء الحجاج أو بشر ابن مروان عليه من الله ما يستحق البعيد. عرض عليه سب الإمام علي، قال له سب عليا، قوم الآن سبه. طبعا لو واحد الآن يسب أي صحابي هذا زنديق كافر مارق كما قال أبو زرعة، لكن سب علي خطأ، اجتهد فأخطأ. لماذا؟ لماذا هذا الرجل بالذات؟ أخو رسول الله، ختنه، أبو الحسنين، زوج الزهراء البتول، لماذا هذا بالذات يرضى بسبه يعني ويهون أمر سبه؟ أي دين هذا؟ ويقتل من يحبه ومن يقدمه. أنا نسيت أن أكمل لكم تعريف الشيعي، الشيعي من يحب عينا ويقدمه في الصحابة، فإن قدمه على أبي بكر وعمر فرافضي شيعي، رافضي، قال مش شيعي فقط، شيعي رافضي، بعضهم قال الروافض الزنادقة. شيء خطير، لأنه قدمه على أبي بكر وعمر، يعني هذا خلص نقض الدين، يعني نقض الدين لو قدمه على أبي بكر وعمر؟ ما هذا؟ مسألة اجتهادية يا أخي. هذا يقدمه، أنت لو تقدمه أنت حر، لكن لا تكفر، لا تقول رافضي، لا تتهمه بالمروق. المهم عرض عليه أن يسب عليا فأبى فعرقب، قطعت عراقيبه وشل، ظل مشلولا، هذه جريمته. يقال عرقب في التشيع، وأنت تسمع أنه في التشيع، معنى يمكن كان يسب أبو بكر وعمر ويطعن في عرض عائشة برأها الله عليها الرضوان والرحمة، لا، هذا فقط كان يمتنع من سب علي، يقول لا أسب علي، كيف أنا أحبه؟ والنبي قال لا يحبه إلا مؤمن، لا يبغضه إلا منافق، نعوذ بالله أن نكون منافقين، نشهد الله أننا نحبه ونحب أهل بيته ونموت على حبهم إن شاء الله تعالى. أي والله، ونبرأ إلى الله من كل من برئ منهم أو أبغضهم أو استشعر شنآنهم أيها الإخوة، نبرأ إلى الله من، نسأل الله أي ألا يحشرنا في زبرة هؤلاء. قال عرقب في التشيع. عمار الدهني إمام جليل، ثقة من رجال الأربعة ومسلم، طبعا مصعد المعرقب من رجال الأربعة ومسلم أيضا في تهذيب التهذيب والكمال أيضا. المهم عمار الدهني نفس المشكلة، المسكين سب عليا، قال لا أسب عليا فقطع عرقوباه، نفس الشيء. بشر بن مروان عليه لعائن الله تبارك وتعالى. نأتي الآن، قلنا هذا أبو حنيفة، هل نجا من ذلك البخاري؟ لا، البخاري كفر، كفره أناس أيها الإخوة، حتى البخاري طبعا بعض الناس كفروه. طبعا لو كان هناك سلاطين أهل استخفاف واستهتار بالدماء دائما طبعا لقتل إيش أمثال أبي حنيفة. طبعا أبو حنيفة يقال مات مسموم في سجنه، لكن ليس لأنه زنديق ويكيد السنة وينقض الدين عروة عروة، لا، لأنه لم يخضع للسلطان العباسي ولم يلي له القضاء، لم يحب أن يزين له جرائمه بولايته القضاء عنده، أبى أن يتولى القضاء فسجنه ويقال دس له السم ومات مسموما رضوان الله تعالى عليه أبو حنيفة. نعم، طبعا أبو حنيفة عند أكثر هؤلاء الأئمة القدماء ليس أهلا أن يروى عنه، هو مجرح، أكثر أئمة الجرح والتعديل جرحوا أبا حنيفة. لماذا؟ لأن له مواقف من الساسة ومن السياسة في وقته والإخوة، طبعا باسم الدين، باسم الزندقة، يكيد السنة وكذا وكذا وكذا كما تعلمون، ويقتل سياسة الإنسان منهم في مظهر أنه قتل ديانة ولا علاقة للدين أصلا بالمسألة كلها. البخاري كفر أيها الإخوة، البخاري كفر. الإمام النسائي قتل، قتلوها أهل دمشق ومعذرة من أهل الشام، قتلوه. لماذا قتلوه؟ لما جاء إلى الشام ومعه كتبه قالوا حدثنا عن فضائل معاوية، طبعا هم يعلمون أنه ألف مجلدا في فضائل من؟ الإمام علي النسائي، شيعي هذا؟ أو من أمة أهل السنة الكبار؟ النسائي صاحب السنن الكبرى والصغرى. حدثنا عن فضائل معاوية، قال أما يرضى معاوية أن يخرج منها رأسا برأس حتى تكون له فضائل؟ فضائل من وين لمعاوية؟ فضربوه في محاشه فلم يلبث يسيرا في طريق مكة حتى مات، قتلته العامة الجهلاء. عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أيها الإخوة، وكان الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه يسب على منابر المسلمين إلى أن ولي عمر، أو ولي عمر العزيز الخلافة، كان يسب ويلعن، ولعنة الله كذا كذا عليه وعلى آله وولده وذرية، ما هذا؟ كل جمعة والناس آمين آمين السنة. جاء عمر عبد العزيز وكان يفعل هذا، ومرة سب عليا فقام له شيخ الرجل الصالح روح بن زنباع وأغرض له يا جاهل، قال له أنت على سنة بني أمية تسب عليا؟ قال هذا علي، ولا يعرف عليا من هو، وبدأ يحدثه بفضائل علي، فاستعب الرجل واستعظم وقع فيه وعاد وألغى رضوان الله تعالى عليه، وهذا ثابت طبعا في كل كتب التواريخ، ألغى سب علي على المنابر لأول مرة بعد أن سب زهاء نصف قرن أيها الإخوة. تعرفون ماذا حصل؟ يقول المؤرخون في مساجد الشام وغيرها ضج الناس بالبكاء، تركت السنة، تركت السنة، يبكون يجعلون إلى الله، ترك سب علي وهذا من السنة، يبكون لأنهم نشأوا على ذلك. شيء شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير أيها الإخوة حتى اعتقد دينا. انظروا إلى هذا السخف، إلى هذه المسرحيات الهزلية. يترك سب أمير المؤمنين والناس تبكي لأنه ترك سبه، تركت السنة. سنة ماذا يا جهلة؟ جهل مستمر إلى يوم الناس هذا. نعود، إذن هكذا وقع مع الإمام النسائي ومع أبي حنيفة. أحمد بن حنبل كاد يقتل، لماذا؟ لأنه خالف المأمون العباسي المتأثر بالاعتزال، كان معتزليا، في مسألة خلق القرآن الكريم. قال له القرآن، لا أقول القرآن إيه مخلوق ولا أتكلم في المسألة، المسألة كلها بدعية، القرآن كلام الله وخلاص نقطة. وهذا مسلك سديد. وضرب الرجل وأهين وجرد من ثيابه، ضرب 110 جلدات، وتفزر إيه لحم كتفه رضوان الله عليه، ثم سامح إيه المعتصم، لأن الذي ضربه المعتصم طبعا مأمون كان مات قبلها، قال يعني إيه غفر الله له رحمة الله عليه. جاهل قال ما بيعرفها. لكن أحمد ابن نصر الخزاعي، وكان يشبه بالإمام أحمد في الدين والتقى والرواية والعلم والإمامة من عمة المتقين، هذا الرجل ترك إلى أيام الواثق، وهو من أهل المحنة، امتحن في خلق القرآن. كان ينكر على بني العباس قولهم بخلق القرآن الكريم، وينكر هذا ويشاهر به، يتظاهر به، تركوه. ولكن لما بلغ الواثق الخليفة العباسي أن أحمد ابن نصر الخزاعي بدأ يشكل خطرا سياسيا على الدولة، يبدو أنه دخل في بعض التحالفات مع أناس يرسمون لماذا؟ للخروج المسلح على الدولة، أتي به مباشرة، تعال. لم يسأل عن مسائل السياسة، طبعا الناس لا تحب قتل العلماء والأئمة في إيش في السياسة، لأنه أفضل منك، أفضل من الخليفة، هذا إمام كبير. لكن طبعا إيه لابد إيه أن يعني تخرج هذه المسرحية إيه تخريجا دينيا. قيل له ما تقول في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وما تقول في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة؟ طبعا هو كإمام أئمة السنة يقول نعم القرآن إيه ليس مخلوقا، كلام الله أزلي قديم، والمؤمنون يرون ربهم. المعتزلة لا، ينفون إيه الرؤية ويقول القرآن مخلوق. فقال إيه بما يعتقد فضربت رأسه الرجل وصلب وضع على الصليب باسم السياسة. لماذا تركتموه عشرات السنين؟ لكن لما تدخل في السياسة باسم الدين قتل، إذا قتل مرتدا باسم الردة، من بدل دينه فاقتلوه، هذا بدل دينه وارتد حين قال بهذا. من يقول هذه مسائل اجتهادية؟ هذه مسائل اجتهادية، كيف تحكم على إمام بالكفر في مسألة اجتهادية ربما الحق معه وليس معك؟ وهو كذلك عند كثيرين. أبو مسهر محدث أهل الشام الإمام الورع الجليل نفس الشيء، أتى به المأمون وعلم أن له علاقة مع بعض إيه من يخطط للخروج، وسأله إيه مسائل اعتقادية، وعرض عليه مسألة القرآن خلق القرآن مع السيف، فقال نعم القرآن مخلوق. خاف الرجل، وهو عرف، هو ذكي، عرف أنه ممكور به لا لأجل خلق القرآن الكريم، هو كان يقول بذلك إيه سنين وإنما الآن إيه هناك جواسيس قالوا المأمون هذا الرجل ينقم عليك كذا وكذا وإسرافك في الأموال، تبذيرك إيه لأموال المسلمين، فحقدها عليه. ثم ناظره في إيه في مسألة خلق القرآن الكريم فاعترف، قال نعم القرآن مخلوق، أقول كما تقول يا نوين. قال لا، أودعه السجن ليموت في السجن. سياسة أئمة، أئمة، فما وزن أمثالنا نحن إذن لو قام لأمثال هؤلاء دولة أيها الإخوة وسطوة؟ سيعلق آلاف ومئات الآلاف من العلماء والمفكرين والكتاب والصحفيين باسم الدين، باسم الردة والزندقة، شيء عجيب ومخيف. الإمام محمد ابن حبان، تسمعون به ابن حبان البستي صاحب الأنواع والتقاسيم، صاحب الصحيح المعروف بصحيح ابن حبان وهو الأنواع والتقاسيم، إمام جليل محدث كبير وحافظ ومن أئمة الورع والتقى، هذا أخرجوه من بلده كما يقول ابن عمار بتهمة الزندقة وكاد يقتل، بل وأمر الخليفة العباسي بقتله، لكن لطف به لطيف الخبير، أمر بقتله. تعرفون لماذا؟ يقول أبو إسماعيل هروي سألت إيه ابن عمار هذا قلت له ما نبأ ابن حبان؟ قال زنديق، شيخ الإسلام ابن حبان زنديق ولذلك نحن إيه يعني أغرينا الخليفة بقتله وكتب ورسم بقتله. لماذا زنديق؟ ماذا قال الرجل هذا؟ أنكر النبوة، أنكر الرسالة، قال أنكر الحد لله، أستغفر الله العظيم، أنكر أن الله محدود. يا مسلمون عليكم إذن على مذهب هذا المجسم الوثني الذي يعبد الوثن ولا يعبد رب العالمين أن تعتقدوا أن الله محدود له حدود، أستغفر الله العظيم. إذن نكفر بقوله تعالى ليس كمثله شيء، نكفر بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وتلك شكات ظاهر عنك عارها، شيء عجيب جدا. من يقول بالحد لله مؤمن، ومن ينكر الحد يزندق، أي عقول هذه؟ أي بهيمية؟ أي بلادة؟ أي فدامة؟ هذا دين. كتب هؤلاء تطبع اليوم على فكرة، وأنتم تعلمون ماذا يعني تطبع اليوم وتدفع لها الفلوس. كان في واحد شيخ اسمه إيه، الشيخ البربهاري، قال لك شيخ أهل السنة والجماعة وشيخ الحنابلة في وقته 329 هجرة متوفى، البربهاري معاصر أبي الحسن الأشعري. هذا عنده كتاب اسمه شرح السنة، كتاب عجيب ذكر فيه من وجوه النصب والتجسيم والعياذ بالله، تجسيم الله تبارك وتعالى والأحاديث التالفة والموضوعات والأكاذيب، ما الله وأهل العلم بعد الله به عليمون. ثم قال: ومن خالف أو أنكر شيئا مما في هذا الكتاب فقد مرق من الدين وتركه كله. يريد أن يجعل كتابه التالف الأحمق الكتاب الوثني، أن يجعله القرآن الكريم. وقال بعد قليل، قال: وكالقرآن العظيم من آمن به كله وأنكر منه حرفا فقد كفر. وهذا الكتاب نفس الشيء كمان. إذا تركت أي عقيدة، أي شيء، أي اجتهاد، أي قول لي، من أنت أيها الأحمق؟ علاء الدين ابن عطار يطول، لابد أن ننتهي عند هذا الحد، نكمل غدا. علاء الدين ابن عطار أيها الإخوة، أحد مشايخ الإسلام، تلميذ الإمام النووي، كان زمنا مشلولا لا يتحرك في زمانته وعلو سنه، المسكين دائما كان يحمل معه كتابا. تعلمون أي كتاب هذا؟ كتاب من أحد القضاة المعتبرين لدى الدولة ببراءته، وأنه ليس كافرا وليس زنديقا، لأن العوام هكذا فقط، على أحد هؤلاء المتعصبين أن يغريهم بأحد العلماء ليقتل، يقتل. لسان الدين ابن الخطيب، تعرفون ابن الخطيب، قرأتم شعره في الثانويات، الأديب الأندلسي الكبير غرناطي، دخلت عليه العامة وخنقوه وقتلوه في سجنه في غرناطة. لماذا؟ لأن القاضي حكم عليه لعبارات مشتبهة محتملة وجدها في تصانيفه بالكفر والزندقة، فقتل الرجل ولم نعلم أنه استتيب. قبل أقل من قبل حوالي 20 سنة قتل برضو أحد المفكرين، يقول الجلاد وهو يتأثم في بلاد المسلمين والعرب للأسف باسم حد الردة، قال: يا جماعة، ولكن الرجل قبل أن نضع المشنقة العقدة في عنقه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وحد الرجل، هو موحد وأقر بالتوحيد، فالجلاد كع. وعاد القاضي قال: يا سيدي إنه يتشهد. قال: نفذ الحكم وقتل الرجل. إن لله وإنا إليه راجعون. ورحمة الله على القاضي عياض صاحب الشفاء الذي قال: وترك 1000 رجل كافر، اتركهم في كفرهم يستحقون القتل، أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بريء واحد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيهما الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. اغفر لنا ولمن حضر هذا الجمع يا رب العالمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا سميع الدعاء، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.